فالنبي لا بد من علمه لكونه نبيا. هذا فرق بين الولي وبين النبي. فالنبي لا بد من علمه بكونه نبيا فمن خلفه إظهار خوارق العادات ومن حكمه قطعا بموجب الموجبات بخلاف الأول. فأبو هذا النبي تولي فمعنش في دليل خروق ذكر كريدي فتاسف النبي كان دي برا وشور حاشية مروتية تتكلا يتوها قوله فالنبي لا بد من علمه إلى آخر إذه إشارة إلى فروق صلاطة إشارة إلى فروق ثلاثة بين شاهد الموجزة أي النبي والكرامة أي الولي. إشارة إلى فروق ثلاثة بين شاهد الموجزة أي النبي والكرامة أي الولي. ديب النبي لا تجد في مستقبلها ولي وجد النبي كما نفسه بريو فروق الطرف كإشارة كلها جاء أول فرق فالنبي لا بد من علمه بكونه نبيا. نبي لا بد به فعلم نبينا بكونه نبيا يعني نبي تقول نبوات بان علم حاصل به أغلب بذي خبر علم حاصل به تبقى نبيا بخلاف الولي. وإنه قد لا يعرف ولاية أبوه بخلاف الولي فإنه قد لا يعرف ولاية أبوه. الولي يقول لك تفقر ولاية كان بعلم نبي إذا بدي خبر علم نبي لكن تتولي إليه لقد تعرفوا تقول كما تريد دير ملابورة وليلة وجدها في الإخبار إذا لازم أن علم شتا فالنبي لا بد من علمه بكونه نبيا بخلاف الولي. لا فرق والله فإنه قد لا يعرف ولايته بل ربما اعتقد أنه من شرار الناس ليه كلمة ولي يخفر لنا بلك داخل ذي تتأخذنا فيه بل ربما اعتقد أنه من شرار الناس حزما لنفسه. زين فرق ومن قصده إظهار خوارق العادات نبيل إظهار الموجهة قصد كلك لك مقابلة كلك يوجدنا هذا إظهار الموجهات إظهار الخارق أمر خارق العادات فهي قصد كلك فجين فرق وأيضا بخلاف الولي كان نبي کے قصد اظہار خوارق العادات نبی کے قصد اظہار موجبی ضروری اور بخلاف الولی فإنه لا يلزمه اظہار خارق قصدا. نبی ولی کے دار ضروری نہ دار کیا غلق اظہار خارق قصدا نبی کے دار ضروری کہ اظہار بخاری کوئی قدم بکر نبی کے دار ولی کے دار ضروری گا بل نہا کبار و مشایخ طریقت عن ذالک بل نها کبار و مشایخ طریقت انجال کبار و مشایخ و طریقت وائش اس کی وئی بقصد اظہار و کرامت کری مخافتا ان یؤدی الیل اعجاب تاکہ مشایخ پسندی باندی منتج تھی مخافتا ان یؤدی الیل اعجاب اللهم اذا اشتدت الحاجة هاك فلا حاجة في الاخوة وشك ذاك في الاخوة اظهار كرامتك نجيب في كذا ولي قص اظهار كرامتك جيب اجازته الا اذا اشتدت الحاجة دريم فرق ومن حكمه قطعا بموجب المعجزات بخلاف الولي فإن خبره ليس مقطوع الصدر فإن خبره ليس مقطوع الصدق هذا نبي خبر مقطوع الصدق يا دريم فرق النبي خبر مقطوع الصدق بخلاف الولي فإن خبره ليس مقطوع الصدق ولذلك فقد يغلط الكشف فإذا هو كشف الصدق كشف بناء عن الإعراب يكون بعدك خبر ولكن وكشف الصدق ركب الكي واقف فيه ليوجد أنه ولي خبر مقطوع الصدق نور فالنبي خبر مقطوع الصدق مدادري فرق شروع صدق ولي ونبي فنسي أولا فرق ده کہ نبی کا پر احسن نبض بانی علم حاصل ہو خیر تولی دی کرتا آغتا پر اخبر ویاد مان علم حاصل نبی بلکہ دی کرتا کہ آغا لگی اخبر جان بارے کہ دا اخبر نہیں کہ اس کا بین کل حیمار ہے تا من اسرار یا نا اسی ہے دون فرد بخشور کہ نبی کے اجازہ بھی سے آغا با قصد اظہار امر خارج کی اجازت کو لینے قصد اظہار کا موقع دے گا کبھی ولی کے قصد اظہار کا کرامت جازہ بھی گا لیکن کبار کا مسائق ہو در طریقت اگر جب انہوں نے کہا کہ ولی قصد اظہار کا کرامت ہوتی تاکہ دا مؤدی الى الاعجاب کی ہاں ضرورت کو وقت ہو تقریب ضرورت تیر ہوتا ہے دیا قصد اظہار بکرمت تو ولی دفارا با ممنوعی نا لیکن یہ اجازت کو بیا ہوتا ہوئی یا شدت کا ضرورت جو نشار اب اسی تخلیف پر دور کی افغانستان باندې کوم مجاهدین هغه قیدیان په روسيانو په لاس کې هغه خپل مرکز ته بوتلل هغه وخت وو چې دي مجاهدین سره هیڅ نه اصلي هغه نو یا رسی افسران و مجاہدین از اخر مرکز کے والے تو نا تاو تا رکھ دا سے سو افیہا نیش کر رہا تی حقا دا من دا چینک وغیر کور ہو تی کنا تا سو دا من دا چینکونا وغیر قسم آنگا ہو گا تا سو رکھ دا سے مرمی مستا تا سو سخیر مستا دا درست دا خبر جوشا کرامت روشی اظہار روشی جیسے اظہار کرامت کا وہ سبھی ضرورت کی ایک اور اور تاکہ ظاہران کبھی پوری جیتے ہیں ان کو سب آنا سر مقابل قبول دستا سے یا وہ جائے میں وہ سبھی جائے منگ جلو خلیس نشتا ومن کانی جا خلو اور تاکہ سین کر باندھو وہ ہی آغی جا کان جا بنی تاکہ سین کر باندھو میں جائے آغی دا بسن کی ہے کہ کان یو اخر دا چین کولا دا بو ان اول کنا مومن زور پہ لگی کہ لگی نا وہ ضرورت کے وہ سب ضرورت پیش ہو کرنا پیش کا اظہار یا کرانا کر نہ کہ مجاہد پاس ہی گئے اور کام یہ واپس کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کام باندھے ٹیم کو بھی کرو کام پٹھینگ لگے دلوا پٹھینگ باندھے اور بڑے دلو کتاری دین فرق ہو دری فرق دا چې نه دی خبر مکتو شي د خو او دا ولي خبر مکتو شي دا نه دی کولی خبره کی کوي نو کبو کسب مو نیاز باندې کوي او کسب کی غلطی راځي او ولي ته نبی ته خبره کوي وه به مو نیاز باندې کوي وه کی غلطی نه کی راتل راځي هو سره د طالبان تاسو ومن حکمه قطعا بموجب الموجزات جی بانی برا وڑا گنجی حاشی مروتیت گو رہی تھا وَمِنْ حُکْمِهِ قَطْعًا بِمُوجَبِ الْجُزِئِيَاتِ اَلَا بُدَّ قَوْلُهُ وَمِنْ حُکْمِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ قَوْلُهُ وَمِنْ حُکْمِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ اَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ حکم النبی و خبر النبی قطعیاً مفیداً للیقین بمقتضى معجزاته الدالت علی صدقه زمان هذا دو من حکمه قطعاً بموجب المعجزات الا بد من ان يكون حکم النبی یعنی خبر النبی قطعیا مفیدا للیقین بمقتضى معجزاته الدالت علی صدقه وفی عبارت اشارہ ہے نوع قصور کو مطلب یہ عبارت کا بیان ہوتا ہے نبی بدر مطلب یہ عبارت ادا کی نا دیو جن دی بار کې څه قصور راغلی دا کله چې کاتي په کې څه پرخې را پرې دي وی او په بار کې ساره نوع قصور ولعل شيء سقط من النساء اخي بخلاف له هو لي فان خبره ليس مقطوع الصدق ولی فقد یغلط الفاظ کشف کے لئے کرتا غلطی واقع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلام فی افضلیت الصدیق وغیره من الخلفاء الثلاثة وافضل البشر بعد نبینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والاحسن ان یقال بعد الانبیاء ساری ماتن تو پکار گا یہ افضل البشر پہ غیب آنڈی ویڈی ویڈی افضل البشر بعد الانبیاء بعد نبی نا پہ غیش ویڈی ویڈی ویڈی البشر بعد الانبیاء تو کام دل بشر بعد نبی نا نا تو دوں پر جا کی گی کہ ابو بکر رہ کر کے زمون جا نبی نا بغیرہ نور انبیاء باندے افضل دا او دا خبرہ غلطا دا جی وجہ نا شعری وائی ماتین تو پکار داو تو جی لس ویڈی ویڈی ویڈی ویڈی ویڈی ویڈی ویڈی ویڈی اغا بشر کی اغا مرتبہ تا انبیاء نرا قطع دا دغا بشر دغا بشر کی افضل دا سی ہر بشر نا دا سی کول بشر انہا افضل ابو بکر دا جیسا کیسا ابو بشر حضرت بکر علی الانبیاء لازم راضی ولحسن ان يقال بعد الانبياء تاسو ولحسن ان يقال بعد الانبياء باندې برا حاشيه مروتيه ته ګورئ قوله والاحسن ان يقال بعد الانبياء وجد احسنيته لئلا يلزم فضل الخلفاء على الانبياء. قوله الاحسن ان يقال الى اخره لئلا يلزم فضل الخلفاء على الانبياء. وانما لم يقل والواجب قال لا تولوه والواجب ان يقول بعد الانبياء وانما لم يقل والواجب الان بكارنا شو الواجب يقول ذكر بعد الانبياء شو نقول له شيء يا جديد خلفاء وبنور الانبياء ولازم راضي يودا دروسنا شو جنا مشان يبدو فارداء ضروري هو تبادر الانبياء اليه دانا كشير فو اولادا والفارداء من الابتادي صاري والاخسان صاري ولي وكرده وإنما لم يقل والواجب لإمكان حمل البادية على الزمانيات. الأخسان يولا الواجب يولا يولا وذلك إذا مشان يبدو عبارة تعبير كذلك كذلك المصنف عبارت تصحيح کے لئے اسی لامکان حمل البادیت على الزمانیہ کما ذکره بقوله لیکنه اراد البادیت الزمانیہ لیکنه اراد البادیت الزمانیہ مصنف عبارت تصحیح نہیں سرکے گی کہ مصنف عبارت کم بادیت سے راگ لئے لیکن باد نبیہ نہیں دین مراد تاسو باجو کې ودیه نه اخر کو نو بنا خپل ته څه نه واخله باجو کې زماني یا اوس معنا دا شي افضل البشر بعد نبی نه کوم بشر چې پیغمبر زماني نه وښتو راغلي دی ان هغه نه د خلفای اربع افضل دی نو ول د خلفاو افضل نور انبیاء لازم نه لګنه لیکن نور انبیاء خود زمانی پیغمبر نہ مخترا رہی لیکنہ اراد البادیت الزمانیہ وليس بعد نبینا بعد زمن نبینا نبی حیث مکمل قولتا وإنما لم يقل والواجب الامکان حمل البادیت الزمانیہ كما ذكره بقوله لكنه اراد البادیت الزمانیہ وليس بعد نبينا أي وليس بعد زمان نبينا نبي فلا يلزم تفضيل الخلفاء على نبيين فلا يلزم تفضيل الخلفاء على نبي من الأنبياء وما قال ومع ذلك أصل الامتثال وان تأصل باجيتنا مراد هذا باجيت زماني واخر إذانا فبيعهم لابد من تخفيف عيسى عليه الصلاة والسلام. تسألت يا أغا بصر يا أغا بادر زمان نبي نابي عن دين خلفاء أربعة أفضل دي مصور بدالي كان عيسى عليه السلام فبهم بادر زمان نبي نابي راضي كان أغا بهم موجود بادر زمان نبي نابي أغا بدالي دي ميجي اے خلفاء دی پاڑی سر زمانی ہوں سکھی افضل شی او دا غلط طالبہ خام خبر گوائے آتی لبا افضل البشر بعد زمان نبینا البشر بعد زمان نبینا دا عام مخصوص البعض دا دین عیسیٰ علیہ السلام ابھی تخصیص سوائے دا یعنی البشر بعد نبینا غیر عیسیٰ لذوين خلفاء شدو أفضل بدا تخصيص بخامخة قبل غاري كذا تخصيص نكاي كانا أولا جد مرور بجد مانيا كده نبيا بدال أبن لازم تخصيص دو خلفاء نور أنبياء وفضل نور دو خلفاء أفضل نور أنبياء وان دخل لازم لانا غار فاضل سالة سلام باني ري أفضل فلازم لازم لازم تشعر آغا خلفاء زماني بينا موجود وقردي والبسر كابي شعر من عشار تخصيص دا وجه البشر بعد زمان نبينا دا عام مخصوص بعض علیہ الصلوۃ والسلام چنا مستثنا سوائے دا دا تخصیص چنا سوائے دا خود مانا دا رکی اگا بسر جب موجود وی بعد زمانی نبی نا خود سے واضح عیسیٰ علیہ السلام نا جو انہ خلفاء سے دی افضل ہوئے وما ذلك ولا بد من تخصيص عيسى عليه الصلاه والسلام تخصيصا ولا بد ذا فجزاك الا اريد كل بشر يوجد بعد نبينا اي بعد زمان نبينا جب موجود ضروري بعد زمان نبي زمان دا موجود ضروري مطلب ذاتي فضل زمانی پیغمبر نبا هم حی او موجود وی اگر یہ رہن چاہتن نتکن داری لگے ذریعہ دیتا نا آیا کونو حی او موجود ان بعدو اے بعد زمانی نبی یہ وہ انسا قضا بھی عیسیٰ علیہ السلام جگہ او پیغمبر زمانی پس با موجود وی حی با هم بھی رخ بدال علم ربی چیز خورا فاضی جاگا نبگل چی او دا باتی نزیب جنام واجیت مورد کا وجہ زمانی واقت سلیشی جب ہم یہ بشر نہ بدل سال میں تخصیص قول ضروری اور بھی تاکہ جو خلفاء اور حضرت بدل بانجی لازم رہا سی اولا اريد كل بشر يولد بعد اخو کہا البشر بعد زمانی نبی نانا ہر اگر بشر میں چی مراد جب پیغمبر زمانی نفس حی و موجود لی بلکہ جی بشر نے مراد ہر اگر بشر سے کہ اگر بعد زمان نبی نام پیدا کیے گی سب کیے گی پیغمبر زمان بعد پیدا کیے گی تھا تو بشر نے مراد جسی بشر سی جب اسی عیسیٰ علیہ السلام وان اخبار نقد والی نشی کرنا دیکھا خب پیغمبر زمان بعد بلے پیدا کیا وہ مکنی اصدہ پیدا دا وہ بیا بدا سکر واری دیے گی تھا آنا بیا بدا اسکر واری دیے گی بیدا خلفاء دیدن نبی غلب افضل صحابہ و باندی بننکی دی افضل صحابہ و باندی بوسر ثابت تکر دی دیکھ صحابہ دا خب پیغمبر زمانی بعد ندی پیدا شیدی کنا آخو سو پیغمبر زمانی نمخ کی پیدا شیدی و سو پیغمبر پر زمانی تو پیدا شیدی ہوا بشر نہ مراد بشر یورد بعد زمانی چی واخلی نبیہ خبر دور دا عیسیٰ علیہ السلام بل خسرہ بہنی چی وارد و صحابہ و بارکہ و اتراز وارد گردی ملندو فید التفضیل علی صحابہ لینہم ولدو قبلہ او فی زمانی ہی لا بعدہ ولو ارید کل بشر ہوا موجود علی وجہ الارض اکو مراد بشر نہ اگر بشر سے ہو موجود على وجه الارض کیا اگر لازم کیا فمک بانی موجود ہوئی تھا فاسمان کے ہم موجود بھئی على وجه الارض بعد زمن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ دا چاہتا موجود دی خود پر زمانہ دا پیغام بارو کے خودم رضا چی علاوہ وجہ الارض بری دانی چاہتا موجود پی سما اولی نکدی بشر نا مراد ارغا بشر دی چاہتا موجود بی علاوہ وجہ الارض نکتکن لگے سے گورے گا نا فی زمانی ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود بھی علا وجه الارض لا فی السماء مطلب ذاتی تھی خلفاء لارغ بشرنا افضل تھی اغابا علا وجه الارض موجود بھی دغس بشرنا خلفاء سے دی افضل دی اس خلفاء و افضل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لازم رہا دی نا ذکر جا خوش وجه الارض لا موجود کنا فی سما موجود ہو دا مشکل عیسیٰ علیہ السلام کو بنقض نفی وارد ہو اور پر نقل واری دیگی جب تابعین میں ساتھ لیکن تابعین سکتا علا وجہ ارد موجود ہو خلی پیغمبر پر زمانہ کی خونہ تھا پیغمبر زمانی نا بعد ہے لہذا ذالتا بسرنا بسر موجود علا وجہ ارد پر زمانی ہی اکرس کر اندرہ ہم دولیگی نا لمی فضل تبریلہ لتابعین ومن بعدہم ولو أريد كل بشر يوجد على وجه الأرض في الجملة. أكبر هذا بشرنا هذا بشر جيت أبو موجود بيجي على وجه الأرض في الجملة. أبو موجود بيجي على وجه الأرض في الجملة. في الجملة الآن متكن دار تقولي كم؟ أسواء تولد في زمانه أو بعده أو قبله أسواء تولد في زمانه أو بعده أو قبله فيقول فيه الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يوم الدين أسواء تولد في زمانه أو بعده أو قبله تعطوا بلدنا تعميم كويفة دي في الجملة كي وسواء كان موجودا في زمانه أو بعد زمانه أو قبل زمانه بياخو صحابة بك الداخل كو تعميم بك الداخل ومن بعضهم إلى يوم الدين بك الداخل شوالو وبيا قد داخل خير يسالس هم بقيم داخل شوالو خانس نبيا قد يسالس هم سر شبا ورجيكي إن خبر آغدا يقول يسالس هم تخصيص با كول غاري أقل تسنابا كول غاري انت كتبي إنساء على نبينا عليه الصلاة والسلام وأفضل البشر بعد نبينا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصديق ولي واي وجه الذي صدق النبي عليه الصلاة والسلام في النبوة من غير تلاعش ومن بغير دس توقفنا وفي المعراج بلا تردد عدد تغمر تزيد معراج تقول بغير دس تردد ثم عمر ذكر الصديق واي ثم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه الفاروق ولي واي الذي فرق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات ثم عثمان ذو النورين رضي الله تعالى عنه ذو النورين ولي واي لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه رقية ولما ماتت رقية زوجه أم كلثوم ولما ماتت قال وكانت عندي ثالثة لزوجتكها ثم علي المرتضى بها ورقصي ترى ما تلتك أفضل ذا علي المرتضى من عباد الله من بل متعلق المرتضى سرى أغا علي تأغطس تنديدا لما إن ذا عباد اللانا وقل لأصحابي أغا علي تأغا لخالص أصحاب ذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ذا علي المرتضى من عباد الله تعالى دي پسندلي پسنديده غرولي شويه دي عباد الله اگر پسنديده غرولي شويه دا خالص اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دمائن زنا وكل شيء اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على هذا وجدنا شرفا وی طالبان دغه ترتیب باندې مونږ بیا مونږ د دې اسلاف اخبار ته مونږ اقابر د افضلیت په رو سره د خلفا او ارباو کې دغه ترتیب قائم کړی دا اول نمبر د ابوبکر دویم د عمر دویم د عثمان څلورم د علي طالبان مونږ خو فکر به د خپلو اسلافو باندې بدګمانه نه یو اسلاف باندې بدګماني راځي نو آرڅه ختم دی اخا موږ دا اسلاف دا ترتیب قائم کړل هغه د خامخا په ترتیب باندې دلیل موجود اگر چا دلیل مونږ ته نه معلوم کا وظاهر انه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا بذلك او اما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين دلائل جانبين اي اهل سنتي وشيعتي نتكنداري تقولي كم قد وجدنا دلائل الجانبين في افضلية عثمان او علي رضي الله تعالى عنه متعارضا مونږ دا دلیل بیا متعارف مندلې دي. اولم نجد هذه المساله مساله ازليت علي او د عثمان ولم نجد هذه المساله مما يتعلق به شيء من الاعمال. دا ذات مثلا کنه چې کتب کوف پکو کې کنه یا څو عمل د دې پاتې کیږي په نه یو کې تعلق د عمل سره نیفتا. ولم نجد هذه المساله مما يتعلق به شيء من الاعمال او يكون لارن ولم نجد هذه المساله مما يكون التوقف فيه مخلا بشيء من الواجبات. نو کدی مثلا شو توقف دي نه دا کاش په قابل ملامت وي نه او سره په کان متوقفين في تبديل بسما نه دیو رسلاف هم توقف کرے لپا تفضیل دا عثمان نو خلی نکتر گو رہے گا بل قد مال بعضهم بعضهم منهم الى تفضیل علی رضی اللہ تعالی عنہ حیث جعلو دی بعض سلافو حیث جعلو من علامات اہل سنت والجماعت گو رہے خلو کتابوں نے کہا بعض کتابوں نے کی سنت نمت کہا اہل لفظ پاتے سو رہے لکھا حيث جعلوا من علامات اهل سنته والجماعه تفضيل الشيخين ومحبه الختنين يوجد في ذكر الكتاب ومحبه الختنين نظام جديد توقف نفع ده اشاري ويكاريوان والانصاف فالبارئ والمصاب هذا كأنه المريد بالأفضلية كثرة الصواب لا أفضل لا يكاد صواب لله فالبارئ معنى في كثرة الصواب قريب توقف جهتهم يأخذ توقف كفارة وتوجه لي لكن في عبارة الدلائل المتعارضة يصواب لكم أكثر لا أوين أريد كثرة ما يعده ذو العقول من الفضائل اي من الكمالات لا بهادري اغا بهادري لا فلا اي فليس جهة للتوقف بل كجاوة لا بريسي كالتالي افضل لا ركما يعده ذو العقول من الفضائل لا تعيش يعني في أكثر هو فلا بان تاس خلو كتابون كي سلورم نمبر حاشية تبو رئيغا خلو كتابون كي سلورم نمبر حاشية قول فلا إلى آخره بل يجب أن يجلم بأفضلية علي رضي الله تعالى عنه إذ قد تواتر في حقه بالكمالات وقصاته بالكرامات هذا هو المفهوم بحر أبادي وعي هذا هو المفهوم من سوق الكلام دا خبر دا ساري دا كلام دا سوق دا پان کی گی اول هذا قيل فيه رائحة من الرفض تو يعني كم دا شئر سے بوشتا دا خا اول هذا قيل فيه رائحة من الرفض بحر آبادی وائی لكنه فرية بلا مرية طبعاً دروغ تبلغو جيكو حكم ستا نا وخلافتهم وحنيابتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قامة دين بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع على هذا الترتيب أيضاً يعني أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي دليل إجمال الصحابة وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اجتمعوا يوم توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة وابدا ويكن داد اجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة دا فيسا خاص كذا اول تو کوم کتاب کې ویلی و کوم کتاب تاویلی والا خٹک تاکہ وہاں نہیں گئے لیے جیسے کہ تاکہ کھول کھول من المبتدیعین یا لکھا پرو پیدا شروع ہوتا ہے تاکہ کھول دارلن ثابت نصاب نہ ہوتا کرے نو ویلے لکھا تاریخ الخلفاء دارلن ثابت نصاب کے داخل ہے ذات نشاء تاریخ الخلفاء کو تفصیل سر راغلے یا ابو بکر دا انتخاب ہو بارکت تمام جن وفات نہ پتہ ہوگا جب تو تین مخصوص مخصوص ثقیف ہے بنو شاہدہ کے بنو شاہدہ اللہ انصار کی وقبیلہ ہم دے کہ انصار و مجاہدین جمع مہاجرین جمع شوائے اور خلیفہ دے انتخاب بارہ کی خبر ہے کہ ہوت شوائے تا تو میں بات کلام کیوں گا تو سبیل ہے اگا اجتماع کے دے انصار و انطرف انگا چگا وہ شوائے مننا امیر و منکم امیر فترة حکومت کے لیے اختلاف پیدا تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہے پیغمبر کو وفات مان لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغب اور بکر رضی اللہ عنہ کی بے سکر آغا دا ملگری جمع دی وہ خطرہ دا حکومت کے لیے اختلاف سے پار کی رازا جزا آغا مر جمر ولی خفر آگی آغا انسان موت برا تو خام خاتا نا مکاتلی جو بنے دی فقام اگر ابن عرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دیو انی زورت مقالتا لازر زوردار تقریر میں جو کرے مادلہ تقریر تو بھی کرنے واسے خلاف فقط ہوں او اب اگر خلافت با اتفاق اجمالا تمام عمر جو اراتی او جی لازو نے اگمہ شروع کہا بکر تر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر اگر شروع کیا دو نجی ماسی کن کری واسو لگا وہ کرتے ہو دا حدیث پیٹ الائیمہ تمینہ کہ تمام انصار مہاجرین نے پاسی کرو وہ جب پر لاس باندھی بیعت خلافت سے پارا اکرن ہو نے بکر خلافت بالکل اول مرتبی دا اجماع صحابہ و سر صحابی سر اکوالو لأن صحابة قلب سماعوا القيامة وفي رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم في سقيفة بني شاهد تقرر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنهم فأجمعوا على ذلك وبايعه علي رضي الله تعالى عنهم على رؤوس الأصحاب وجميع الذين فمخطئ بعد توقف كان منه بعد توقف كان منه كان منه بعد اخبر كتابونه كي تاسو نهم نبر حاشية تا غوري بعد توقف قوله بعد توقف كان منه وكان هذا التوقف ثلاثة أيام وقيل ثلاثة أشهر وقيل ستة أشهر وبعدها بايعه والتوقف لأجل حزن علي على مفارقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقد توقف الذي وجد أنه جغب بديك شكوى في خليفة لا فصل خلافة لا فصل حق دا حضرت الفقر صديق رضي الله تعالى عنه دا دي قائلة دائم هو وده توقف دا جاب غم دا وزينة هو فبيغم بركو وفاق بانده ولو لم تكن الخلافة حقا لما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولنازعه علي أفسد الله وكنا خلافت دا خلافت بلا فصل دا ابو بكر حق نوال فشال الله اسد الله ولا بفارام كي نسل هو بيا نكن فلنازعه علي رضي الله تعالى عنه كما نازع معاوية كما نازع معاوية بانه فقبل هاي شكي دي اخبر النكتة تقول ايخا اتشابا من دليل بيزا شاوتي كما نازع علي بانه اخبر كتاب دي کنداری مکتانا دانا مروتیہ دا بلا دا خطا دا بلا دا وای اپی دا چی ارتا دا اپی خطا کھا خطا کو مندلی دا اوہ سنلک راتوی دا مکان تا مزید دا دا غدا کن گوری ورتا زبا بکلک گو اندو تصرف کوا مخا خیال کوای ورتا قولو کما نازا الى آخره الکاف للتعلیل کما کدا کاف تعلیلی یا جا کما نازا أي أنه نازع الكاف للتعليل لأنه نازع معاوية لأنه نازع معاوية مع أن النزاع كان في شيدة لا في بذيبة معاوية كي لأنه نازع معاوية مع أن النزاع لم يكن في الخلافة أسرى ذلك إلى الكريم نزاع معاوية سرى لخلافة مبارك والنام لأنه نازع معاوية مع أن النزاع لم يكن في الخلافة فكيف لا ينازع أبا بكر في الخلافة؟ في الخلافة ما لا وا بلا خبرتي تأخذ الخلافة من ذاك أهم نوع أقولك خد جاي هذا معاوية سر النزاع كي الخلافة تقول أهم مسألة وكان وكذا ذكر حق نوع بلا فصل نزاع أهم خ نزاع كي و لأنه نازع معاوية في أن النزاع لم يكن معنا النزاع لم يكن في الخلافة فكيف لا ينازع أبا بكر في الخلافة مع أنه من أهم أمور الدين قلت بلاشي المعاوية هذا الكريف منك نزاع في سكرة كريف منك نزاع لا خلافة فارك عمنا وفا كي معاوية مثلا زي أحب الخلافة بعض عثمان أكيد كولو دي بارك عمنا جو دار المعاوية منك نزاع هذا عثمان رضي الله تعالى عنه ده قصة مباركة هذا معاوية ده رأي و هذا برأي في ذلك ده اجتهادي غلطي و هذا عثمان ده قاتل ابن نجي فورا قصة مباركة حضرت علي خليفة و غير موجودة حالات الدولين فورا قصة مباركة مناسب کرنا یو نا خطرہ وقت دو یا فتنہ سکھی آتا ایدا اسی نانی زیادہ دا انہا جو قصاد بارا کی نزاب کئی جو خلافت بارا کی خواہ میں خام خواہ کہو لگا انہا خلافت بارا کی ساتھ میں لیر آما لگا کو نید کری پتہ اولے کی دلائے تھی ابو بکر دا دفنی بانے ہم جو خلافت بلا فصل حق دارو ہوا راضی بچے فأجمع ولا ذلك أن ولا اهتد عليهم لو كان في حقه نشوى هذا علي لا خلافة بلا فصل لفارة سحديث وايك أنا يا أبا ذا تليل بلا تعالى أنه سقيفة بنو سعيدة في تمام الملغور مكي پیش کرا ہے وہ كنا هذا سندي سي بوتا نئے بل وقت پیش کرا ہے لا معلوم ذات واتي داس سنس حديث لا افتاء نا هذه بارك کیا کہ سو حدیث بینوی نا اگر موجود ہے من گڑا تو دا یو کانا پی اقیم سن کما جانتی شی وکی بیو تصور پی حق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الاتفاق على الباطل بردل صحابہ بارکی بیو تصور کی دلی شی کہ خلیفہ بلا فصل بی عزت علی خلافت بلا فصل حق جا غوی اور دیلی خلافت حوالے کی چاہتا اب اگر تو پتی باطل دی اتفاق ہو کی دال پیغمبر صاحب وہ حق ہے غیر متسا ہوا پھر مان صاحب وہ جی متفق ہو لو بغیر اپ کو بغیر اپ کا یہ پتہ ہو لے کہ دراز سے خلیفہ بلا فصل دا وہ بکر طرف بلا فصل حق نشا ہوا کہ وہ بکر وہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہو کہ بھائی کا سوار کی حق ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الاتفاق على الباطل وترك الامر بالنفس الوارد ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما يأس من حياته دعا عثمان رضي الله تعالى عنه وأملأ عليه كتاب عهده لعمر أي كتاب وصيته لعمر هذا هو ما هذا خط مكلفة هذه كما وصيته داخل أخذت عمر دفار فريلا تبما نفس بخليفة عمر بي رضي الله تعالى عنه دعا عثمان وأملى عليه هذا عثمان من الله خطوري قال لك أولي كذا خطها قال ما ذا وشف بلك تبما نفس بخليفة حضرت عمر رضي الله تعالى عنه بي وأملى عليه كتاب هذه كتاب وصيته لعمر رضي الله تعالى عنه فلما كتب ختم الصحیفہ خلپڑی کے لئے بند کرے شوال اور طلب بند برا اور خلیفہ اول مور ولد ولے شوال اور بیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویلہ زا لاؤت باہر روبا سخت اور بلگروں بیات واقلا دا خلافت دا آغا چاہ دفارا دا آغا انتخاب ما قدی صحیفہ پہ کرائے نور پری ما پہ کوا جس ما قدی صحیفہ پہ وشی اتنامان کی دا چاہ انتخاب کیا دا خلافت دفارا خوٹی حالا کر آزائی دا خجی نور ممن حکم دا آج تاثبا دا من کی صحیفہ دفارا با بیعت کوئی زمان کی صحیح وضع خلافت تفار و بیعت کوئی و امرهم و اخرجها الى الناس و امرهم ان يبايعوا لمن في صحیفة حیل کل خطیو باسا یا خلق اللہ رسیو وعیفا اذا آمر مهم دا حکما دا فلما ختم صحیفة و اخرجها باسلی ودا امیر من کو حکم باندی و امرهم خلق دا چی اسلام حکم کولو دا هم دا امیر من کو حکم سر ان یبایعو لمن فی صحیفة فبایعو ایتا ویلا بایعنا بایعنا لخلافت من فی صحیفة تی حتی امور ربی علی رضی اللہ تعالی عنہ صحیفة کلق ادا چاہی رضی اللہ عنہ تیرے دلہ او منادی دا اعلان کولو تی بایعو لمن في صحيفة فقال بايعنا لمن فيها نوم بيعت نوم بيعت دوما فقال خلافة تاغشة تاغف اغنون في صحيفة في دا وإن كان عمر إن كان وين هتما الدرمان يقول هذا إن مخفض من المساقاوش طبعا هذا وَإِنَّهُ كَانَ عُمَرًا هذا ماذا يقين ذات من في صحيفة عمر دا يقال أبو بكر نفذ خلافات أحق هذا عمر لا هذا يقول في إنك إني وسليا بايعنا فيها بايعنا لمن فيها وإن كان عمر أجل بدا من فيها سوكي دا عمر وگیا منتا دا خلافت من کی دا تسلیم دا کنی دا عمر دا خلافت دلانی بچو پکتی رہتا دا خلافت دلانی وقتی رہولا دا بران خلوی جلالی ہوتا نا وہ کیونکہ حق آغدا تھا نا ندیو جنا کا من فی صحیفہ عمر امی کا نا نبیان دا خلافت تسلیم امون دا خلافت تپارزم دا خلافت تپارا بیعات کرتا کنی ہو و انتانا عمر اگر تیرا من فسر شوفی عمر دی یا قبول دا کنی کہ عمر نہیں بیا وقان وقا قبول دا وقا عمر دی نسل از دیلنا چی اگر دیل جلالی دا اگر خلافت اندلانی بوقتی رو دران بی خو پیام سدا تسلیم دا خلافت دیتا آگا اب وقت نفس احق دیل خلافت دا دا سیوی دنائی کاری بانی سوک جلالی بھی نہ سوک سوی جمالی بھی آگو ہونا دیتا نا حضرت الاستاذ مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتو ہوں او مخدوم زادہ حضرت مولانا انوار الحق سلمہ اللہ و تعالی وارو ہونا دی مصر آگا بی حد جمالی کشر بی حد جلالی اوس مثلا داون دا محتمین انتخاب کی دکھنا انو پرک مولانا سمیع الحق صاحب صحیفہ تیار رکھتا او اگر کی وصیت کرے گی نتا دخل احتمام لپارا دا دن پس اور انبیاء ناظرین تور کی گرد و جاو سازان تعلیمانو بانجا غلط ہوا ہے کہ بھائیو یہ احتمام من فی صحیح ہم کو طالبان ہوئی بایا نا بایا نا اوس خطت او پاتہ دا اگر اور اس کنا نو کھٹا کوئی بیان ا جائے من فیھا و ان کان انوار الحق این و سیہ کا اگر کہ مولانا انوار الحق بیا منو لیکن مولانا پس دا اہتمام حقدار آغا دا قدمر اللہ کے دا اہتمام دلانے وقت تیرے ورکو پر تاریو دا رکھتا ہر وقت پر بہت اوزس کے گرد رکھتا ہے اوزس کے مات لو نبیا بر مخیر بھی اتنا کوئی تعلیمان تزمون کے خم مولانا انوار الحق سے اپنا وائے کھنا تزمون نے وزی دارزم خراب ہو رکھتا تزمون چول دا رنا راوا دارزم نظام نشو چلا ورہا تھا لیکن ہم کیول داسی لے مولانا سمجھک سے سارا تعلیف رانا کرے گا آنا تعلیف آنا تاکہ سکرے گا تعلیف لا جواب نہیں کرے کہ من مقین اور خندر جی گئی کیوں جی خندر خبر اخلاق ہو رہا کرنا بس خبر بیا بتا مسائل بتا سے جاتی گی خلاف تو مولانا مولانا حق سے جلال لری کندی کے برنجل لری یہ وجہ نا طالب دا مخت کی ورزی کا نا ان دیر خیال کے جو چٹ کی نیچے آجے ہونے کو یہ دا شروع کرنے نا خدای کے وقت دراز عمر نصیب کی اور نظر بڑی میرے دارون دا نظام روان نا دا دا نوے نمون نبا دا نظام سو گڑ بڑتا بھائے اوہ تا تاریب الازا وفي الجملة وقع الاتفاق على خلافة حكمه حضرت عمر خلافت بانهم تمام صحابه اتفاق اجماع غالا نو عمر خليفة ثاني او داهم اجماع صحابه سارا ثم استفيد عمر باني بانكو كي جن بتا کے بھی آئندہ کے وائی آئی ان شاء اللہ تعالی وہ سور وہی کو مخموقہ تھا خدا مجھے